ذكرنا اخيرا ما ذكرنا عن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام انه بعد قتله للدجال يحج ثم يموت. وقلنا هناك روايه ذكرها القرطبي ونسبها الى ابي حفص المالكي انه يدفن الى جانب النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان يوم القيامه قام الاربعه النبي عليه الصلاه والسلام وعيسى وابو بكر وعمر. ونختم هذا بان معركتنا مع اليهود ذات مرحلتين. المرحله الاولى تكون فيها القضاء على الدوله العبريه، لكن ليس قضاء نهائيا على اليهود كلهم، لا، تبقى منهم بقايا في العالم او بقايا في فلسطين، لكن تزال الدوله. المرحله الثانيه إنهاء الوجود اليهودي كله في العالم، وهو لابد آكد إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم، وما ذلك على الله بعزيز. المسلمون لما بعث النبي بينهم وبين القضاء على أعظم إمبراطورية كان أقل من 20 سنة، أقل من 20 سنة. نتابع إن شاء الله تعالى. ننتقل إلى علامة رابعة كبرى من علامات قرب قيام الساعة، وهي خروج يأجوج ومأجوج. والمفسرون المسلمون لهم قولان سأذكرهما إن شاء الله تعالى. يقول العلماء بعد مقتل الدجال على يد عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تتوالى الفتن على المسلمين، ما في راحة، فما أن يخرجوا من فتنة ويحمد الله تبارك وتعالى على الخلاص منها، وإذا بفتنة أخرى تمد عنقها لتلقي بجيرانها على المسلمين كذلك. قتل الدجال وأراد المسلمون أن يستريحوا، وجلس قوم حول عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يتحدثون، يمسح على رؤوسهم وعلى وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة لأنهم صبروا على الدجال وعلى فتنته وقاتلوا معه. هو يحدثهم بهذه الدرجات ويقول لهم إن من نجا من فتنة الدجال فقد نجا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفجأة يطلب عيسى من المسلمين أن يتحصنوا بسرعة إلى الجبال، بسرعة فجأة، وكان ذلك امرا ربانيا. قل الى الجبال الى الصخر، فقد اخرج الله عز وجل عبادا له لا قبل لاحد بقتاله، هكذا قال لهم عيسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. من هم؟ قالوا يأجوج ومأجوج، وهم في فتنتهم كما قال العلماء لا يقلون عن فتنه المسيح الدجال، لأنهم من شدتهم وبأسهم وكثرتهم يطغون على أهل الأرض، ثم يقولون قتلنا أهل الأرض وإننا على استطاعة لنقاتل أهل السماء. هذه فتنة كبيرة. من أين هم؟ أصلهم من ذرية آدم ونوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقد ذكر ابن عبد البر الإجماع على أنهم من ولد يافث ابن نوح. والذي يدل على ذلك ما رواه الشيخان عن ابي سعيد الخدري البخاري ومسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامه لادم يا ادم اخرج بعث النار او ابعث بعث النار يا ادم، فيقول لبيك ربي وسعديك، لبيك لبى اي اقام ونزل. وعندما تقول تسمع كلمه لبيك أي أقيم على طاعتك طاعة بعد طاعة، يعني أطيعك مهما أمرت، لبيك طاعة بعد طاعة، وسعديك سعادة بعد سعادة، أسعد يا ربي بتنفيذ أمرك، لبيك وسعديك. فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، أيوم القيامة صورة يعرضها النبي صلى الله عليه وسلم، يا آدم أخرج بعث النار. يقول يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل ألف الراوي يقول أراه قال 999 بالنقص، جاءت هذه الرواية. فحينئذ تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس السكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سبيع. نعم. لما سمع الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث شق عليه. صعب يكون أي واحد، حتى تغيرت وجوههم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. وفي رواية الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي أرسل إلا وكانت قبله جاهلية، فإذا كان يوم القيامة أخذ من هؤلاء الجاهليين 999 ومنكم واحد. إذا كان الجاهل لم يوفوا بالعدد أخذ من منافقي هذه الأمة حتى يكمل 999. ثم أنتم في الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما أنتم المؤمنون في الناس في الكفار، كالشعر في جانب الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض. لو قلنا ثور أبيض شوف في شعرة واحدة سود، فالكفر هو البياض والإيمان هو هذه الشعرة، أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود. شك الراوي، وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قال الراوي فكبرنا، الله أكبر، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلث أهل الجنة، قال الراوي فكبرنا، ثم قال شطر أهل الجنة فكبرنا، ثم قال الراوي وما أدري أقال الثلثين أهل الجنة من نحن أم وقف عند النبي. قال ابن كثير يأجوج ومأجوج طائفتان من الترك من ذرية آدم كما ثبت ذلك في الأخبار الصحيحة. وعند الترمذي من حديث عمران بن خصيب قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتفاوت بين أصحابه في السير، يعني صاروا زمر، صاروا في مسافة مش دفع واحد، فتفاوت بين أصحابه في السير فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته إشارة إلى أن يجتمعوا بهاتين الآيتين، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال فلما سمع أصحابه صوته عليه الصلاة والسلام حثوا المطب أسرعوا حتى يستمعوا وعرفوا أن لا عنده قولا يريد أن يقوله في موضعه، فاجتمع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تدرون أي يوم ذلك؟ يوم ترونها تدر، يوم أي يوم ذلك؟ إشارة إلى الآية التي تلاها، وذلك في قوله يوم ترونها، فقال الله ورسوله أعلم، قال ذلك يوم ينادي الله عز وجل فيه آدم فيناديه ربه فيقول يا آدم ابعث بعثا ناري، فيقول أي رب وما بعث النار؟ قال من كل 1999، الرواية هنا بالرابع إلى النار وواحد إلى الجنة. قال فيئس القوم تغيرت وجوههم حتى ما أبدوا بضائكة، يعني حتى سمهم معاذبا لا تبسم ولا عموس في الخوف يعني. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منهم قال اعملوا وأبشروا فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين، أي مع أمتين، إنكم لمع خليقتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج ومن مات من بني آدم وبني إبليس، بني آدم على النفاق وبني إبليس من الشياطين. قال فسري عن الخوف بعض الذي يجدون. ثم قال صلى الله عليه وسلم اعملوا وأبشروا فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم بين الناس إلا كالشامة في جنب البعير، ده بعير أبيض شام، أو كالرقمة أي العلامة في ذراع الدابة، في بعض الضواب لهم رقمتين يسموها هنة، رقم أسود مثل جلد شوي نادر في طرفين مقدمتين، هي الرقم العلامة. قال صاحب الكتاب: فقد جاء أشراطها، وهذه كثرة كافرة ليأجوج ومأجوج، هي بشرى للمسلمين في الآخرة، لأنه سيكون منهم 999 في النار وواحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ابن حجر في تعليقه على هذا الحديث في قصة يأجوج والمأجوج: والغرض من هنا ذكر يأجوج ومأجوج والإشارة إلى كثرتهم، وأن هذه الأمة المسلمة بالنسبة لهم هي نحو عشر العشر، يعني واحد بالألف، عشر العشر يعني واحد بالألف، وأنهم من ذرية آدم. أما صفتهم فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يشبهون الترك الغتم، يشبهون الترك الغتم المغول. الغتم تقول رجل أغتم إذا كانت لغته فيها رطانة لا يحسن الفصاحة، الغتم أغتم. نعم. يشبهون صغار الأعين، ذرف الأنوف، صغر بقصد صهب الشعور، عراض الوجوه على أشكال الترك وألوانه. وقد روى الإمام أحمد من حديث ابن حرملة عن خالته قالت: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا وهو عاصب إصبعه من لدغة عقرة، لدغة النبي عقرة فعصبها ثم قام فيه الخطيب، قال: إنكم لتقولون لا عدو، ما عندنا عدو، ما بقي، ما عاد بقي في عدو، وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا على طول لكم أعداء، حتى يأتي يأجوج ومأجوج، عراض الوجوه صغار العيون شهب الشعاف، الشعاف أعلى من الرأس، يعني الشعر اللي فوق عالي شوي أصفر أملح، هي جمع شعفة وهي أعلى شعر الرأس، والمراد شهب الشعور، من كل حدب ينفلون، من كل حدب. قال العلماء في هذا إشارة إلى كروية الأرض، من كل حدب ينفلون، كأن وجوههم الحجام المطرقة فيها عظام نافعة. والحديث رجال ورجال الصحيح. قال صاحب التحرير والتنوير عليه رحمة الله: ويأجوج ومأجوج أمة كثيرة العدد، فيحتمل أن الواو يأجوج ومأجوج الواقعة بين هذين هي واو عطف، ويحتمل أن لا تكون واو عطف، فإذا كانت واو عطف فهي إشارة إلى أنهما قبيلتان، قبيلتان ذات شعبتين أو ذات شعبين، وهما المغول وبعض أصناف التتار، وكان الصنفان متجاورين في الواقع في العلم الجغرافيا. وقال علماء التاريخ والأنساب إن المغول هم مأجوج، مغول مغول مأجوج، واسم جد لهم يقال له كثر، هذا اسم الجد تبع المغول، وكان الاسم العام الذي يجمع القبيلتين ماجوج، ثم انقسمت الأمة فسميت فروعها بأسماء خاصة، فمنهم يأجوج ومنهم مأجوج ومنهم تتر ومنهم تركمان ومنهم ترك، كلها في الأصل أرض واحد أرض واحد. ثم قال: والذي يجب اعتماده أن يأجوج ومأجوج هم المغول والتتر. وقد ذكر أبو الفداء المؤرخ المشهور أن مأجوج هم المغول، فيكون يأجوج هم التتر، وقد كثر التتر على المغول، زادوا عليهم فاندمج المغول في التتر وغلب اسم التتر على القبيلة. وإذا قلنا إن الواو غير عاطفة، يأجوج ومأجوج ما هي عاطفة، ولكنها جاءت على هيئة العطف على سبيل الترتيب المجزي، تنزل كلمتين مع بعضهم البعض، وإطلاق اسم على حي من قبيلتين معروف عند العرب وعند الأمم، فإطلاق صفن وجديد معروف يطلق على أمة من العرب البائدة، والواو ليست عاطفة هنا قصد، وإنما أتوا بها على شكل العطف لكن أمتين قسم جديد. وإطلاق التكاثف والسكون كذلك على قبائل يمنية مؤلفة، هذا تخبرات معهود كذلك، وإطلاق هلال وزغبة بن بلاد في المغرب على أعراب أفريقيا الذين أتوا من صعيد مصر، ذلك معروف في التاريخ والجغرافيا، وإطلاق مرادة وفرجان على بعض قبائل تونس كذلك، وعلى حي من قسم من تونس اسمه نائب وقت. وعلى العموم نعم قد يكون اسم يأجوج ومأجوج من مبتكرات القرآن الكريم حاكيا لغة تلك الأمة فيها رطالة وفيها أج المستعيرون دائما في حركة دائمة من القتال والفساد. نعم ماذا قال المفسرون في يأجوج ومأجوج؟ المفسرون المسلمون في قضية يأجوج ومأجوج قسمان، قسم قالوا إنهم ظهروا وانقضوا وهم التتار والمغول الذين كان على أيديهم خراب أكثر العالم. نعم قال هؤلاء المفسرون إن الوعد بخراب السد قد وقع وأنه قد خرج يأجوج ومأجوج وهم التتار الذين كان انطلاقهم في أواخر القرن الثالث الهجري، لكن بأي سنة لم يستطع المؤرخون التحديد لكثرتهم وانتشارهم، وكان تشتت ملك العرب على أيديهم كما تعلمون. نعم فمنذ خرج جنكيز خان المغولي بدأ بالاستيلاء على بخارى سنة 616 هجري، ثم أتى إلى ديار بكر سنة 628، ثم كان تخريب بغداد على أيديهم وهي أثر ملكا للعرب سنة 660 هجري. فالمفسرون الذين أخذوا بهذا القول قالوا اختلأ السبت انتهى وطلع يأجوج ومأجوج وخرجوا الممالك الإسلامية وكانوا أثر ذلك على يد غلاب. ويرى صاحب الظلال عليه رحمة الله أن وعد الله بدك السد الذي بناه ذو القرنين قد وقع لكنه لا يجزي ثم عزي، وأنه قد خرج يأجوج ومأجوج ويقول ومنهم التتار الذين ظهروا في القرن السابع الهجري أول خروجا في أواخر الثالث وامتد ودمروا الممالك الإسلامية وعاشوا في الأرض فسادا، ولكن صاحب الظلال يقول أنا أقول ذلك من باب الترجيح لا من باب اليقين عليه رحمة الله. والقائلون بهذا القول أن انتهى يستدلون بحديث ورد في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجل يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق بين الإبهام وبين السباب. نعم قالت زينب فقلت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. قالوا هذا يؤيد للعرب من شر، وقد كانت إبادة ممالك العرب على إذن، قالوا هذا خلق انتهى وبذلك تحقق الوعد. وأشار إلى أن هذا السد هو السد الذي أشارت إليه الآيات في سورة الكهف بناء ذو القرنين، وهي قوله تبارك وتعالى قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا وسدا بالضم وبالفتح. قال ما مكنني فيه ربي خير، قال نعطيك خرج منك، قال ما مكنني فيه ربي خير أي الذي آتاني ربي من العلوم والمعارف وبسط الرزق والجنود خير منه، للمعنى ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة، أنا أريد إيش العمال فقط، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردمة. إذا ليس بحاجة إلى مال، بحاجة إلى معونة بشرية، انتبه إلى كلمة أعينوني بقوة. فينبغي للمسلم إذا أعان أخاه أن يعينه بشيء إيش، خليه يوقف على رجليه، يعني بكتك الزكي عليه ما تعطي أبن ربع ريال أو نص دينار، إذا أعطيته الزكي أعينوني بقوة. نعم آتوني زبر الحديد حتى إذا بين إلى آخر أفرغ عليه فطرة. هذا الحقيقة يعني إبداع قرآني عجيب. ثبت أن الحبيب إذا أضيف له هذه الفطرة أو كيف بقى درجة أضعاف مضاعفة في الفوق. نعم. إذا ليس بحاجة إلى ما بحاجة إلى إسمعونا. ولذلك كان من بعض أمثال العرب يعني إذا طلبت منك شيئا فلا تعطيني سمكة. طلبت منك طعام ما تعطيني سمكين. لكن علمني كيف أصطاد وأعطيني آلة أصطاد. حتى ما أعود إيش. ولذلك ينبغي أن الزكاة أن تصرف في مواضع لتبدو بها حادثة فقير تجعل شيء هو يدفع زكاة. هو يدفع زكاة بعد ذلك. أعطيه 2-3-4 يؤسس هو يدفع زكاة بعد هذا. نعم. ثم استطاعوا أن يظهروا إلى آخر الآيات. ماذا قال عند ابن مرة؟ قال هذا رحمة من ربي حيث فصلنا الصالحين عن الضرابع. فإذا جاء وعد ربي جعله زكاة وكان وعد ربي حقا. الوعد هو الإخبار بأمر مستقبل سيقع. وأراد هنا ما بعلم الله عز وجل أن هذا السد له أمدا محدود لا بد وأن ينتهي ككل شيء في الوجود لكل أجل كتاب. كل أجل كتاب. نعم. ولكل أمة أجل. والسد كذلك له أجل. فإذا جاء وعد ربي بإنهاء المدة التي تسع في هذا السد جعله زكاة وكان وعد ربي حقا. وبناء هذا السد على رأي المفسرين الذي هو قضية التسار كما ذكرنا ثم نقرأ معها حتى إذا فتحت بفتح الأنبياء يأجوج وهم في حجر فتحت بفتح تجد يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. ثم جاء الوعد لإيش؟ قال ما إذا جاء وعد رأس واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. نقف عند الآية عجيبة. هذه الآية وصفت انتشار يأجوج ومأجوج وصفا بديعا قبل خروجهم بخمسة قرون كما يقول صاحب التحرير. فعددنا هذه الآية من معجزات القرآن الكريم الغيبية والعلمية يحدثك أنه سيكون كذا وسيكون كذا قبل 500 سنة ثم تأتي الحادثة كما يحدث. والقرطبي يقول في هذه الآية وقد خرج من هؤلاء الترك في هذا الوقت في عهد القرطبي ذكر أول نعم أمم لا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى ولا يردهم عن المسلمين إلا هو عز وجل. حتى كأنهم أي الترك لما غزوا بلاد يأجوج ومأجوج أو كأنهم مقدمة يأجوج ومأجوج. وكان ظهورهم في زمن القرطبي على ما سمع ورأى بعينه ورأى كذلك من مفاسدهم والذين قالوا بهذا القول لأن يأجوج ومأجوج قد خرجوا وانتهت المشكلة وأن من علامات الساعة الصغرى وقد مرت ليست من الكبرى. وكان السد في إقليم داغستان كما يروي بعض أصحاب الجغرافيا التابع لروسيا. ثم إن هناك نعم حكاية مشهورة عندهم إلى الآن بين أهالي مدينة كوفقاف ويسميه العرب جبل قاف اسمه جبل قاف. نعم. أن هذا الجبل كان مسدودا بسد عظيم يمنع غارة المتبربرين على أصحاب الحضارات. وهذا السد يعزى مرة لإسكندر المقدوني ومرة يقول لأبي الشروان عنده باب يسمى باب الحديد وهو أثر سد حديدي ضخم قديما في الخوقاي. وفي سنة 1403 أحد المستشرقين أو المستكشفين الإسبانيين سنة 1403 اسمه كلاتيجو في رحلة وصل إلى هذا المكان وإلى ثم قال ما بين سمرقند والهند ولعل هذا هو السد الذي بناه ذو القرنين. لكن ينبغي أن نتنبه ذو القرنين أكثر من واحد. ذو القرنين الذي يذكره هذا غير ذو القرنين يتحدث عنه القرآن الكريم. ذو القرنين يتحدث عنه القرآن الكريم كان في عهد إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قبل الإسكندر المقدوني يتحدث عنه المؤرخين بألفين سنة. نعم ألفين سنة. فلذلك ينتبه الذي كان في عهد إبراهيم كان رجلا صالحا ولذلك يعني قالوا على أن قال لا من مكني فيه ربي خير كان مؤمنا وقد حج واستقبله إبراهيم عليه وعلى من الصلاة وأكرمه كذلك أكرمه. ويؤيد ذلك نعم أن الثاني كان كافرا أما هذا كان مؤمنا. ولذلك يقول شاعر اليمن التبع يفتخر بأن جده ذو القرنين الذي بنى السد وأنه مؤمن. قد كان ذو القرنين جدي مسلما ملكا تدين له الملوك وتسجد. كان تحيتهم بالسجود قبل نعم. أما الإسكندر المقدوني فكان الثاني فكان كافرا وثنيا وقبل 2000 عام وكان ذلك قبل المسيح ب300 سنة في فرق 2000 سنة نعم. وكان وزيرا هذا الإسكندر المقدوني فيلسوف أرسطوطاليس كان وثنيا كذلك. فنفهم هذه أن القضية هذه خطيرة تتعلق بقضية العقيدة. وبعض المؤرخين يقول إن السد الذي بناه الإسكندر هو سد الصين هذا أو جدار الصين هذا موضع كذلك. هذا بناه سلطان الصين اسمه الصين شي خوانغ تي نعم في القرن الثالث قبل المسيح هذا هو. واستعمل في بنائه ملايين العمال وطوله 3300 كيلومتر وهو مبني بالحجارة والآجر والطين وسمكه 25 قدم قدم 30 أو 33 سنتي ما أدري وأعلاه من فوق 15 وأسفل قاعدته 20 وعليه أبراج قد يرتفع البرج هين 40 قدم إذا المعد لرد الغارات بالحروب وهو الآن أقرب إلى الخراب. أنه وكان فاصلا بين منغوليا وبين الصين. القول الثاني في يأجوج ومأجوج وهو الذي نقى الله تبارك وتعالى عليه إن شاء الله تعالى وهو أنه من علامات الساعة الكبرى وأنهم لم يظهروا بعد كما قال صاحب أشراف صحيح أشراف الساعة. وهذه العلامة تكون بعد نزول عيسى ما نزل ويكون هلاكهم بدعاء عيسى عليهم. ما استطاع المسلمون أن يفدعوا عيسى عليهم فأهلكهم الله تبارك وتعالى ويريح العباد والبلاد منهم. وقالوا أن ظهورهم من علامات الساعة القريبة جدا إلى الساعة قريبة جدا. تقرأ ذلك في قول الله تبارك وتعالى في الأنبياء وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. اقترب مما يأتي في التعب في الخماسي معناه أن الأمر قريب جدا بين الساعة وبين ظهور يأجوج ومأجوج قريب جدا يعني يوم يومين ما في أكثر هكذا ثلاثة انتهوا واقترب يأتي الفعل بالانفعال انتصر تعب اقترب هكذا نعم. واستعير لفظ حرام وحرام على قرية أهلكناها للمنع الحرام الذي يمتنع وجوده يطلق هذا أحيانا على كلمة حرام قد تطلقه على شيء يمتنع وجوده. اقرأ قول الله عز وجل ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من النار أو مما رزقكم ماذا قالوا إن الله حرمهما يعني منعنا. إذا قد يطلق الحرام على الشيء الممنوع فصار المعنى حتى نربطه بيعجوب صار المعنى ممنوع على قرية أهلكناها بالموت بعد أن عطت وعتت عن أمر نبيها ممنوع على قرية أهلكناها بالموت ممنوع أن لا يرجعين. هل تعتقد أن سيبقون تحت التراب؟ لا ممنوع أن يبقوا تحت التراب بل سيأتون إيه إلينا لنقيم العدل فيهم إن أحسنوا فإحسانوا إن أداؤوا فإذا نعم لا بد أن يرجعوا إلينا ولا بد أن نجازيهم. وقد صارت الآخرة قريبة واقترب حين يفتح السد عن يأجوج ومأجوج وخرجوا على الناس يسرعون من كل حدب وخوف. وقوله تعالى واقترب بصيغة الثعل إشارة إلى شدة قرب الساعة بعد خروج يأجوج ومأجوج. ولذلك قال عبد الله بن مسعود الساعة من الناس ثبوت الساعة من الناس بعد خروج يأجوج ومأجوج كالحامل المتل كالمرأة التي ايه صافتة الشهور كالحامل المتل لا يدري أهلها متى تفجأهم بوليدها ليلا أو نهارا. مثل إذا افتكروا قرب المولد ما بعرف مثل متى الصبح الظهر العصر بالليل بس. وكذلك إن بيطلع يأجوج ومأجوج مثل الحامل المتم لا ندري ما إيه متى يحن يحجر